سكوتي بلاء لا أطيق احتماله، وقلبي ألوف للهوى غير نازع، فأقسم ما تركي عتابك عنقلا، ولكن لعلمي أنه غير نافع، وأني إذا لم ألزم الصبر طائعا فلا بد منه مكرها غير طائع. ولو كان ما يرضيك عندي ممثلا لكنت لما يرضيك أول تابع، إذا أنت لم تعطفك إلا شفاعة فلا خير في ودي يكون بشافعي.